من مدة ورد حال اللي جم منه ليش كم مرة ورد حال المصايب مصايب دبجن بروحي ورد حال روحي سهرانة المقتول والكاتل تراضوا وانت شو زعلتك حيل طالب علي من هالقطع ما ترجع وياي مو مجروح روحي عمي ماتت ولك شدها ولك قلبي ولك شدها روحي سهرانه يما جروح الكون جت نوالي مني وجروحك ما خطن بيالي مني شمت بي الأعرفة واللي مني بدونك بدونك كلها تضحك علي اسبوع بالزايد وفضها وانت سنيني لك زعلان مني الظلمة بفرقتك ما ترحم الروح الليالي هواي بعدك بهدلني ويلك قلبي ويلك شدها وروحي وياك وانا سنين ابني وتخيل حال تهدم وانا ابني ومو فاقد حبيبي فاقد ابني وقيص الصار من رحت من ديه